الدرس القادم إن شاء الله. قوله وانقلاع غرس أو برئه ونحوه، هذه ستكون تابعة لدرس اليوم إن شاء الله. لا بموت المتعاقدين أو أحدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي. وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى، ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم ولا راع لم يتعد. ما حكم الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة؟ وما المراد بأهل القربة؟ هم المسلمون. نعم، ما حكم الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة؟ فيه تفصيل، وهو ما كان عمل يتقرب به بنفسه إلى الله فلا تجوز الإجارة فيه قولا واحدا، كأن تستأجره ليصلي الصلوات الخمس أو تستأجره ليصوم رمضان أو تستأجره ليدفع زكاة ماله، كل هذا لا يجوز قولا واحدا ولا تصح الإجارة. نعم، أو أن يكون مما لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة كتعليم العربية أو الخط أو الحساب أو غير ذلك من العلوم، فهذا يجوز بلا خلاف. نعم، وأما استئجاره لعمل يتعدى إلى غيره ويختص أن يكون فاعله من أهل القربة فهذا فيه خلاف. من العلماء من أجاز ذلك بأن يستأجر إماما أو مؤذنا أو خطيبا أو آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر أو غير ذلك، وقالوا إذا استأجر على ذلك فله نيته. الذين أجازوا قالوا له نيته، إن والعمل الصالح والاستعانة بهذا المال على طاعة الله فله أجره، وإن والمال فلا أجر له. والقول الآخر أنه لا يجوز، لا تصح الإجارة على هذا، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وأما الجعالة والرزق من بيت المال فهذا جائز. وكذلك لو أخذ شيئا بلا مشارطة بلا شرط، وما حكم أكل الرجل من كسب غير شريف ك كحجامة ونحوها. يكره كراهة تحريم أم كراهة تنزيه؟ كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، يعني أنه يجوز بخلاف كراهة التحريم فلا يجوز. إذا اختلف المؤجر والمستأجر فيما به يتمكن المستأجر من الاستفادة من العين، فما المرجع في ذلك؟ العرف والعادة، فإن لم يكن عرف ولا عادة فإذا كان المؤجر مع دابته فعليه كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بها، وإن لم يكن معها وسلمها للمستأجر فلا شيء عليه. إذا تلف مفتاح الدار بيد المستأجر أو تلف شيء مما في الدار بيد المستأجر فما الحكم؟ حكمه حكم الأمانة، قاعدة، حكم ما في الدار بيد المستأجر حكم الأمانة، فإن تلف بلا تعد ولا تفريط فلا شيء عليه، وإن تلف بتعد منه أو تفريط وجب عليه ضمانه. إذا تلفت العين المؤجرة فما حكم الأجرة؟ تلفت العين المؤجرة تلفت العين المؤجرة بدون فعل المستأجر فتنفسخ الإجارة، ينفسخ العقد. وإذا احتاجت إلى إصلاح لبقاء العين فمن يلزم ذلك؟ يلزم المؤجر أم المستأجر؟ إصلاح في الدار، سقط جدار، انكسر باب ونحو ذلك، على المؤجر، إلا إن كان تلفه بيد المستأجر بتعد أو تفريط. الماء والكهرباء في الدار المستأجرة على المؤجر أم على المستأجر؟ استهلاك الماء والكهرباء على المستأجر، إلا إن كان هناك عرف أو عادة. وتفريغ البالوعة على من؟ على المستأجر. وهل يجوز استئجار جمل ليركبه اثنان او اكثر يعتقبانه؟ يجوز ذلك، نعم. الحمد لله. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وهي عقد لازم، فإن أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه الأجرة، وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وبموت المرتضع والراكد إن لم يخلف بدلا، وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. فصل. وهي أي الإجارة عقد لازم من الطرفين، لأنها نوع من البيع، فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه. فصل والإجارة. في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله حكم الإجارة. رجل استأجر من شخص دارا أو دابة أو سيارة أو دكان وعقد معه لمدة سنة، هل يسوغ له بعد شهر أو شهرين أو أسبوع أو أسبوعين أن يفسخ العقد؟ لا، إذا تعاقد على ذلك لزم. هل يجوز للمؤجر إن أعطي أجرة أكثر أن يفسخ العقد مع الأول؟ لا. إذن فالإجارة عقد لازم. مر علينا نوع من أنواع المعاملة، عقد جائز قلنا فيه، ما هو؟ أو مثاله، لأن مر كثير. عقد جائز، نعم، المساقات عند بعضهم، والمضاربة عقد جائز وليس بعقد لازم. أعطاه دراهم يضارب بها، فبعد شهر أو شهرين بدأ لصاحب الدراهم أخذها فأخذها، فإن كان هناك مكسب اقتسمه، وإن لم يكن هناك شيء أخذ رأس ماله. هذا يسمى عقد جائز. وأما البيع، باع عليه دارا، فهل يسوغ له بعد شهر أو شهرين يفسخ العقد؟ لا. أجره دارا وسكنها ثم أعطي المؤجر قيمة أكثر أو أجرة أكثر، فهل يسوغ له أن يفسخ العقد؟ لا. إذن فالإجارة عقد لازم، يعني ثابت، لا يفسخ إلا برضا الطرفين. إذا رضي الطرفان جاز ذلك. فليس لأحدهما فسخها إلا لعيب ونحوه. إلا لعيب، رجل استأجر دارا للسكن فانهدمت، هل يلزم العقد أم ينفسخ لهذا العيب؟ يفسخ لهذا العيب. استأجر أرضا فغمرتها المياه للزراعة، فغمرتها المياه فلم يستطع زراعتها، فهل يستمر العقد أم ينفسخ؟ ينفسخ، لأنه منع المستأجر من الانتفاع بما استأجره. نعم. فإن أجره شيئا ومنعه، أي منع المؤجر المستأجر الشيء المؤجر كل المدة أو بعضها بأن سلمه العين ثم حوله قبل تقضي المدة، فلا شيء له من الأجرة، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا. فإن أجره شيئا ومنعه المدة كلها أو بعضها، وقع العقد على استئجار هذه الدار بألف ريال في الشهر على أن يبدأ العقد مثلا من واحد من شهر صفر، فجاء ليستلم الدار في واحد صفر فوجدها ملأى بالبضائع، فقال لصاحبها أفرغها لأستلمها وأسكن فيها، قال إن شاء الله، ومضى شهر أو شهرين أو ثلاثة ولم يفرغها، فهل له أجرة لهذه المدة؟ لا. سلمها إياه في أول صفر فاستغلها صفر وربيع وربيع وجمادى وجمادى، ثم أخذها منه في رجب وشعبان ورمضان، فهل يستحق أجرة للمدة التي أخذها منه؟ لا، لا يستحق. المؤجر لا يستحق أجرة للعين إذا أخذها من المستأجر أو منعه من الانتفاع بها أو جاء وأقفلها دار وأقفلها عليه، حرمه من الانتفاع بها، فليس له أجرة لمدة الإقفال. نعم. وإن بدأ الآخر أي المستأجر فتحول قبل انقضائها أي انقضاء مدة الإجارة فعليه جميع الأجرة لأنها عقد لازم فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع. وإن بدأ الآخر، من هو الآخر؟ المستأجر. المستأجر استأجر الدار وسكن فيها شهر محرم وصفر، وهو استأجرها سنة، فلما صار في أول ربيع الأول جاء بالمفتاح إلى صاحب الدار وقال خذ مفتاح دارك استغنيت عنها، فأبى صاحب الدار أن يأخذ المفتاح، فقال أنا سأضع المفتاح عند الجار فمتى ما شئت فجئ إلى دارك وأنا سأفرغها من أول ربيع، والدار دارك ولا حاجة لي بها، وقد سلمتك أجرة شهرين وانتهيت. فترك صاحب الدار المفتاح ولم يأخذه من الجار وبقيت الدار خالية، فعلى من تكون أجرتها؟ على المستأجر، لأن صاحب الدار أجر داره ولزم العقد فلا تعود إليه إلا بعيب أو رضا. فإن بدأ الآخر يعني المستأجر أخلى الدار قبل تمام المدة لزمته الأجرة كاملة. وتنفسخ الأجرة بتلف العين المؤجرة. وتنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة كدابة وعبد ماتا لأن المنفعة زالت بالكلية. وتنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة، أنت استأجرت سيارة فخربت ووقفت في مكانها انفسخت الإجارة، استأجرت دارا لمدة سنة فبعد شهرين أو ثلاثة انهدمت انفسخت في المدة الباقية، استأجرت دابة لحمل أو لركوب فماتت الدابة انفسخت الإجارة، تنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة. نعم. وإن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة انفسخت فيما بقي ووجب للماضي القسط. وإن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة، يعني تلفت العين قبل استلامها لا أجرة حينئذ، تلفت بعد استلامها والانتفاع بها تلفت، فعلى المستأجر أجرة ما مضى ويسقط عنه أجرة ما بقي. نعم. وتنفسخ الإجارة أيضا بموت المرتضع لتعذر استيفاء المعقود عليه لأن غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع. وتنفسخ الإجارة في الرضاعة أيضا بموت المرتضع، رجل استأجر امرأة لترضع ولده فمات الرضيع، فهل تنفسخ الإجارة فيما بقي أم تلزم؟ تنفسخ الإجارة لأن الرضيع الذي يرضع مات ولا يمكن الاستفادة من الرضاع وغيره لا يقوم مقامه. نعم. وتنفسخ الإجارة أيضا بموت الراكب إن لم يخلف بدلا أي من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة بأن لم يكن له وارث أو كان غائبا كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله، فظاهر كلام أحمد أنها تنفسخ في الباقي لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين أشبه ما لو غصبت، هذا كلامه في المقنع. والذي في الإقناع والمنتهى وغيرهما أنها لا تبطل بموت راكب. وتنفسخ الإجارة بموت الراكب، رجل استأجر دابة للركوب فمات، فهل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ في هذا تفصيل، إن كان الميت هذا خلف من يقوم مقامه في الانتفاع بالعين فلا تنفسخ، لا تنفسخ، لأنه وجد من يقوم مقامه، فإن لم يوجد من يقوم مقامه ففيه خلاف. بعضهم قال تنفسخ لأن المستأجر توقف عن الاستفادة بالعين، ولزوم الإجارة فيه تغريم على المستأجر وضرر على المؤجر بحرمانه من الانتفاع بعينه، فقالوا تنفسخ. القول الآخر أنها لا تنفسخ لأن العقد لازم، والرجل الذي سلم العين سلمها وحرم من الانتفاع بها فله الأجرة سواء ركبت أو لم تركب. ففي المسألة قولان، إن خلف بدلا فإنها لا تنفسخ، وإن لم يخلف بدلا ففيه قولان، عند بعضهم تنفسخ وعند بعضهم لا تنفسخ ويلزم عقد الإجارة. وتنفسخ أيضا من قلاع ضرس اكترى لقلعه أو برئه لتعذر استيفاء المعقود عليه، فإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر. وتنفسخ أيضا لانقلاع ضرس اكترى لقلعه، رجل اتفق مع آخر على قلع ضرسه على أن يأتيه غدا لقلع ضرسه، فجاء الرجل لقلع الضرس فوجده قد انقلع، فهل الإجارة باقية أم تنفسخ؟ تنفسخ. وجده قد برئ فلا حاجة إلى قلعه، هل يبقى العقد أم ينفسخ؟ ينفسخ. وجده لم يبرأ لكن قال أحب أن أعالجه ولا أقلعه، فالإجارة باقية وعليه الأجرة ولا يلزم بالقلع. فإن كان الاستغناء عما عقد عليه جاء باختيار العاقد ورغبته لزمت الإجارة، وإن لم يصادف محلا للمعقود عليه انفسخت الإجارة. جاء ووجد الضرس قد انقلع، هل يقال له سلم الأجرة؟ لا. جاء ووجد الضرس قد برئ فلا حاجة إلى قلعه، فلا يسلم الأجرة كذلك. جاء ووجد الوجع باق لكن المكتري عدل عن القلع وأحب أن يداويه، فهل تنفسخ؟ لا، ما تنفسخ، عليه أن يسلم الأجرة. نعم. ونحوه أي تنفسخ الإجارة بنحو ذلك كاستئجار طبيب ليداويه فبرئ. كذلك لو استأجر الرجل طبيبا ليعالجه عن مرض معين فبرئ بإذن الله ولم يحتج إلى العلاج، فهل الإجارة باقية؟ تنفسخ. وإن عدل عن العلاج والمرض باق فهل تنفسخ؟ لا، لا تنفسخ، وعليه الأجرة ولا يلزم بالعلاج.